النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينفع المدعي واليمين على من أنكر، وهذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. لكن القصد هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه وأصله في الصحيح، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الرجال دماء أموال قوم ودماءهم، ولكن البينت على من دعى أو المدعي. فهنا البينة على المدعي، من يدعي دعوة عليه أن يثبت بينة. أنا أدعي دعوة أني لي عند فلان مبلغ من المال، بينة. دعوة ما تقبل، بينة لابد أكون معه. وإذا قال ابن القيم والدعاوى وإن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، أي لا تقبل هذه الدعوة، فلا بد من البينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع. القاضي ليس مقصوما، والقاضي لا يعلم الغيب، القاضي بشر يعني بحسب ما يسمع. قد يكون بعض الناس أحيانا ألحن بحجته من بعض، ولذلك صار الآن المحامون هؤلاء يتكلمون باسم المدعي عليه من باب أنه لا يحسن الكلام أو أنه لا يحسن الشروط التي ينبغي أن تقدم والطريقة التي يناقش فيها، يضع محاميا حتى يتكلم عنه. فالقاضي قد يتأثر بكلام هذا المحامي، قد يكون أظهر لحجته مقنع، أن يكون مقنعا بكلامه فيقضي له من هذا الباب. وأحيانا تكون هناك أوراق مزورة، أحيانا هناك يكون شهود زور، فالقاضي لا يعلم الغيب وإنما يقضي بما يسمع. وقد جاء هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها وليدعها. فحكم القاضي إذن لا يجعل الحلال حراما ولا يجعل الحرام حلالا أبدا، لا يغير حقيقة الأشياء. وفي النهاية الأمر عند الله تبارك وتعالى علام الغيوب، فمهما يعني القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل الباطل حقا أبدا، يبقى الحق حقا عند الله والباطل باطلا عند الله تبارك وتعالى. فلا يفرح بعض الناس بأن يقول أنا حكم للقاضي ما لي شغل، ما في شيء اسمه ما لي شغل حكم للقاضي، وأنت تدري أنك مزور، تدري أنك كتمت، تدري أنك جئت بشهود زور، تدري أنك يعني ظالم، هذا لا يسعفك عند الله تبارك وتعالى. وذاك حنا عندنا مثل يقول أحد يقص الحق من نفسه، يعني يعطي الحق لأهله. على كل حال إذن حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمور، وإنما هذا بحسب ما أدى إليه اجتهاده. نعم.